إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ونحن مشرفون على الانتهاء من كتاب الجواب الباهر، بقيت قرابة 30 صفحة، وسيكون هذا لو قدر الله تبارك وتعالى الاستمرار، سيكون هذا اليوم وهذا المجلس خاصا بكتب هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كلما فرغنا من كتاب له انتقلنا إلى كتاب آخر له، وهذا أقل ما نقدمه لذلك الإمام العلم المجاهد الذي مع جهاده العقدي والعلمي جاهد بالسنان أولئك الهمج من التتار، وبين معترضتين أسلم من أسلم منهم والإسلام يجب ما قبله، لكنهم في تلك الحالة كسر الله شوكتهم ونكس رايتهم وأزال دولتهم بأولئك المجاهدين، وعلى رأسهم هذا الإمام المجاهد ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما عودتكم خلاصة للتثبيت، وسأوجز هذه الخلاصة من صفحتي 95 و96 بعد 200 في 6 نقاط، وسأسأل عن كل نقطة، سأسأل عن كل نقطة ألخص ما ورد في هاتين الصفحتين، وسأسأل إن شاء الله عن كل نقطة، وأعطيك رسالة للشيخ بن باز في حكم التبرك المشروع والتبرك الممنوع، وهو درسنا في هذا اليوم الذي سيدندن حوله هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. أولا، نقل ابن تيمية رحمه الله كلاما للإمام مالك رحمه الله تعالى في التعود على السلام عند القبر المكرم. افتح لي قلبك قبل عينيك وأذنيك. نقل ابن تيمية كلاما للإمام مالك رحمه الله تعالى في التعود على السلام عند القبر المكرم، فقال رحمه الله: نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة. نقل عن من؟ مو عن محمد بن عبد الوهاب. ونعم هذا المجدد، تستظلون بظل هذه الدعوة الإيمانية البعيدة عن الحزبية والعصبية، بأمن وإيمان وارفي الظلال، ولو خضنا في البدع والشركيات لعشنا فزعين مطرودين. فالحمد لله الذي هدانا وإياكم للإيمان والتوحيد. يقول المؤلف: نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة. ما هو؟ التعود على السلام عند القبر المكرم، وكأن السلام عند القبر المكرم من العبادات المنصوص عليها والتي لا تجزئ في غير هذا الموضع. هذا مقتضى النقل الذي أقر به. نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة. ما المراد بكراهية الإمام مالك لذلك الذي أشار إليه سنة؟ أهو مجرد الوقوف أمام القبر غبا، يعني مرة بعد مرة، أم هو التعود بدون اعتقاد، أو التعود مع الاعتقاد وهو أشد وأنكى من أنه لا يسلم على خير الأنام عليه الصلاة والسلام إلا عند القبر المكرم؟ ما المراد بنقل الكراهية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ كراهية التعود، لأنه مخالف لتوجيه صاحب القبر المكرم، مخالف لتوجيه صاحب القبر المكرم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. ومعنى هذا اللفظ له معنيان، لا تتخذوا قبري عيدا له معنيان. المعنى الأول تكرار لا تتخذوه عيدا، يعني من العادة والتعود، مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، بعد كل صلاة، كل ليلة الجمعة. والمعنى الثاني: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه كتجتمعون عنده. املئ الفراغ في الموضعين: لا تتخذوا قبري كتجتمعون عنده. ها، خلاص أعطيتك فراغ، مليه عبيه. نعم، لا تتخذوا قبري ها يا شيخ، كالعيد تجتمعون عنده كما تجتمعون لأعيادكم ولصلاة العيد على وجه الخصوص. وقد يعترض، الخلاصة الثانية، قد يعترض على الإمام مالك بفعل ابن عمر عند القبر المكرم، وكذلك بأمور كان يفعلها في التبرك رضي الله عنه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 95 بعد 200: ولم يأخذ، يعني مالكا، ولم يأخذ يعني مالكا في هذا بفعل ابن عمر. إيش فعل ابن عمر؟ كلما قدم من سفر وقف أمام القبر المكرم فصلى وسلم على النبي الأكرم. اسمع بدقة، ما يأخذ بقول ابن عمر، ما يأخذ بقول ابن عمر. الآن لو واحد مر، أنا والله سمعت يقول ما يأخذ بقول عمر، ترى مسجل المجلس، مسجل، لا تقول لي أنا تكلمت بشيء ما تكلمت به. هذا كان يا ما كان في قديم الزمان حيث لم تكن هناك مسجلات ولا رصد من البشر ومن الآلات، تغير الحال، كل شيء مكتوب وكل شيء مسجل. انتبه لهذا يا من ينقل كلمة يخطفها من المجلس، يقول والله يبدع اللي بيزور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا. ما قلت ولا ما قال ابن تيمية ولا نقول بهذا التبديع الجملي كشأن التكفير وشأن التفسيق، كل بضبط وربط. أما ما أشيع في العالم الإسلامي، لا تسمع، لا تجلس، وهابية، متشددون، تشويه، تشويش، هذا يحمل هذا الاعتقاد والفكر أصحاب العقول الحجرية من العصر الحجري. أما الآن اسمع، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة ولا وهابية ولا إرهابية، إنما هي عقيدة القرآن والسنة، العقيدة السوية، فهل أنتم عليها تحيون وعليها تموتون، وإن شاء الله عليها تبعثون. اللهم اجعلنا كذلك. يقول لم يأخذ مالك، يعني مالك، النص ما في مالك، نص ما في مالك، قال لم يأخذ في هذا بفعل ابن عمر كما لم يأخذ بفعله في التمسح بمقعده، الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمقعده على المنبر، يعني محل قعوده على منبره صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا باستحباب قصد الأماكن التي صلى فيها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي صلى فيها. لما؟ لكون الصلاة أدركته فيها، فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها. انتهى كلامه رحمه الله. إذا اعترض على الإمام مالك، ما هو الإمام مالك كره أن يتعود الإنسان على تخصيص القبر المكرم بالصلاة والسلام. انتهينا، هذه الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية، لو اعترض سبيله بفعل ابن عمر، وأوسع من هذا عن ابن عمر، كان يتمسح بمقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتتبع أماكن مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بها، كيف تقول يا أبا عبد الله للإمام مالك لا تجعلوا هذا عادة، يقف أحدكم أمام القبر فيخصه بالسلام، وابن عمر كلما رجع من سفر خص القبر المكرم بالسلام، وأوسع من ذلك، وأوسع من ذلك. هذا عزاه المصنف لعبد الله بن عمر. لكن ابن تيمية إلى أي شيء يميل؟ الخلاصة الثالثة، هو الآن عرض هذه الأدلة التي قد يعترض بها على الإمام مالك. طيب إيش الذي يرجحه الإمام المجدد ابن تيمية؟ الخلاصة الثالثة، يميل ابن تيمية ويرجح خلاف بالفاء، خلاف فعل ابن عمر رضي الله عنه، خلاف فعل ابن عمر رضي الله عنه. مو تقولوا سلفية، سلفية يعني تقديم أفعال الصحابة على آراء الرجال ممن جاء بعدهم، فكيف يقدم، كيف يقدم ابن تيمية رأي مالك بالكراهية على رأي ابن عمر وكان يختلف إلى القبر المكرم كلما رجع من سفر؟ اصبر شوي. يستدل ابن تيمية برأي الصحابة في مقابل رأي ابن عمر، يستدل بسلوك الصحابة في مقابل سلوك ابن عمر رضي الله عن الجميع، ما ينبت ولا ينطق لساننا إلا بكل خير، رضي الله عن الجميع ولكل مجتهد نصيب. يقول رحمه الله في الصفحة 96 بعد 200: كان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك. هنا مرجع الضمير عقب ذكر ثلاثة حوادث: وقوف ابن عمر أمام القبر المكرم، تمسحه بمقعد رسول الله على منبره صلى الله عليه وسلم، تتبعه مواطن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها. لاحظ هنا الآن مرجع الإشارة: وكان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك. لا يستحبون ذلك يعني الوقوف أمام القبر المكرم على هيئة مخصوصة، لا يستحبون ذلك التمسح بمقعد قعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا يستحبون يعني جمهور الصحابة تتبع أماكن صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون بها؟ ما يمنع أن العبارة التي أطلقها ابن تيمية للأمور الثلاثة التي صدرت من ابن عمر، لكن دندنته تدل على أنه أراد آخر ما ذكر عن ابن عمر، وهو تتبع أماكن صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بها، فيصلي بها. قال: جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك، تتبع أماكن، وإن ورد أن النبي مر بها صلى الله عليه وسلم فيصلون بها، لا يستحبون. إيش اللي يستحبون؟ ما الذي يستحبونه رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: بل يستحبون ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يستحبه، ما الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يصلي حيث أدركته الصلاة. إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. مهو الفجر في مسجد الفتح، والظهر في مسجد الخندق، والعصر في مسجد إن كان في مكة مسجد الجن، والمغرب بالقرب من غار ثور أو غار حراء. اصبر شوي، اضبط سلوكك، لا بل اضبط عقيدتك، لأن الإنسان يتحرك وفق اعتقاد في قلبه، ما يتحرك مثل الدمى، ها؟ الذي يعتقد أن الناس تتحرك مثل الدمى من غير عقيدة يعتقدونها، هم أهل العلمنة والزندقة والإلحاد، كما قال قائلهم: هذه الحياة رواية لممثل، الليل ستر والنهار الملعب. هذول ملاحدة، هذول ملاحدة زنادقة يتسمون تارة باسم ريديكاليين، تارة باسم علمانيين، تارة باسم حداثيين، تارة باسم تجديديين، والله يعلم إنهم عن الإسلام لبعيدون، وأنهم يريدون الإباحية والحرية. أخرج المرأة، أجلس مع المرأة، لتدخل المرأة، لتضحك المرأة، لتمرح المرأة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ما هو كده يعني تميلوا ميلا عظيما. لكن المعتصم من أمثالكم بالقرآن والسنة ومنهج خير الأمة الصحابة إن شاء الله لن يميل. صيحة في واد وهجوم فكري يصد ويرد، لأن قلوبكم قد امتلأت بحب الله وحب رسوله، وعقولكم قد خزن فيها كتاب الله وسنة رسول الله على منهج سديد، مهو منهج ألف باء مسلمان مؤمنان، إنما على منهج مؤمن مسلم مستسلم لله رب العالمين. انتبه لهذا، هذه الصيحات تذهب تتبدد. هم الآن متورطون، هؤلاء الملاحدة والزنادقة متورطون، ما يدرون ما يصنعون. المرأة أخرجوها في سن 17 و18، هتك عرضها، لعب بها، تعرضت لجميع أنواع الإسفاف والانحطاط والذل، ما بقي شيء. يبحثون الكنيسة الكنيسة الكنيسة، أدخلوا الغناء، أدخلوا الموسيقى، أدخلوا الخمور. الآن في بعض الكنائس يدخلون النساء، لأن الشباب ولأن الناس معرضون، معرضون، لأنه ليس هو دين الله المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ليس هو. قصصت لكم قصة ذلك الأمريكي والبريطاني، قال: قرأت الأناجيل فما وجدت فيها إلا التناقض، ما وجدت فيها إلا الانحراف، ولما أتيت إلى القرآن وترجم لي القرآن وقرأته ما وجدت تناقضا، وجدت جميع الأجوبة التي تخرجني من جميع الورطات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن تمسك، ما هي قضية حجاب ولا قضية صلاة الفاتح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، يعدل 70 مرة قراءة القرآن، مخرف، أكبر مخرف في الدنيا. من اللي قال إنها تعدل قراءة 60 ولا 70 مصحف؟ هذه عقائد بالية، عقائد بالية، هي والله أسباب الكوارث. تسلط أعداء الله الخارجين يتسلط علينا ممن يولى علينا من يسومنا سوء العذاب، لأننا ما أخلصنا ولا تجردنا في عبوديتنا لله رب العالمين. وصدق من قال: كما تكونوا يولى عليكم. مشعوذين يجيهم واحد مشعوذ، مخرفين يجيهم واحد مخرف، علمانيين يجيهم واحد أهل من أهل العلمنة، لكن مؤمنين موحدين أتقياء متحجبين لنسائهم وبناتهم، من تتوقع يجيهم؟ كما تكون يولى عليكم من أبنائهم من إخوانهم. يقول: سبحان الله، الشعب كله سبحان الله مؤمن مسلم موحد تقي، ما يمكن يبني قبة على قبر، ولا يمكن يدعو الناس إلى أن ينبطحوا ويزحفوا على قبر سيدنا وعلى قبر ستنا، وبالتالي لن يحكمهم بسياسة جنكيز خان، وإنما سيحكمهم بشرع الله المطهر. ولذلك لابد من التطهير داخليا، داخليا وبعدين خارجيا. يا أيها الذين آمنوا قوا عالمكم وجهاءكم، ها، الأصقاع والبقاع قوا أنفسكم أول شيء في النفس، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عندما يجي الإنسان عند القبر إيش تعتقد أنت؟ إيش تعتقد عندما تصلي وتسلم على رسول الله؟ بعضهم عندما يأتي للقبر يقول وسيلتك، استغاثتك، نداؤك، كشف كربك، إذهاب غمك، يا رسول إيش بقي؟ بقي الشرك، بدأ من القلب وانتهى إلى يا رسول الله مدد، الله أكبر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الخلاصة الرابعة، إذن هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ بقول مالك في عدم التعود على أداء هذه العبادة عند القبر المكرم على سبيل التعود، لم يأخذ بفعل ابن عمر، لكنه أخذ بفعل جمهور الصحابة، طيب فيه من له خصيصة من هؤلاء الصحابة؟ ولاتباعه دلالة أقوى من النصوص العامة التي وردت في فضائل الصحابة. نعم، هذه الخلاصة الرابعة، يخص رحمه الله تعالى الاستدلال المقابل لفعل ابن عمر رضي الله عنه بما ورد عن عمر رضي الله عنه. ابن عمر وعمر، عندنا ابن وعندنا أب. طيب، قال رحمه الله ما نصه: وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيها. ابن عمر قد يستدل بهذا على مشروعية الوقوف على القبر أحيانا، وهو استدلال صحيح، لكن يستدل به على التعود؟ لا وألف لا. هذا في مقابل من؟ في مقابل جمهور الصحابة على خلاف ابن عمر. في مقابل من؟ في مقابل فعل أبيه. ينهى من يقصدها للصلاة فيها، ويقول رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. هلك من كان قبلكم بهذا، إيش بهذا؟ يعني يتتبعون أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن تحديد الآثار بدقة فيه صعوبة أصعب من الصعب. اللهم إلا ما كان مشارا إليه على سبيل العموم. قال: فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليذهب. ما تكتبوا في البرنامج السياحي زيارة مسجد رسول الله، ماشي، ما في مشكلة. زيارة مسجد قباء، ما في مشكلة. برنامج سياحي زيارة مسجد قباء. زيارة المساجد السبعة، ممنوع. عمر يقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد. زيارة مسجد الجن في مكة، ممنوع. زيارة قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زار الإنسان وهو مار على الطريق قدر له أن يزور، ما في مشكلة، لكن أن يحتشد القوم هنالك وتتكدس الباصات والأتوبيسات ويجعل من البرنامج السياحي وكأنه عبادة، فبدعة ليست عبادة. أسأل ولا طيب، يستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقابل فعل ابن عمر والاستدلال به خاطئ لاتخاذ السلام عند قبر خير الأنام كالسنة، يستدل بفعل الصحابة وبفعل عمر على وجه الخصوص، فما الذي ورد عن عمر في هذا؟ ما الذي ورد عن عمر في هذا؟ اللي يجيب أعطيه ثلاثة نسخ من كتاب واحد، ما هو ثلاثة كتب، ثلاثة نسخ من كتاب واحد، وهي رسالة في التبرك والتوسل للشيخ عبد العزيز بن باز، لكن أعطيه ثلاثة ليه؟ سأذكر له بعد أن يجيب على هذا السؤال. يستدل بفعل عمر وقوله: فماذا قال عمر في ارتياد الأماكن التي لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها فإن المرور بها للصلاة فيها ليس من السنة، فما بالك فيما لو كانت أماكن ومواطن لم يمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجيب من يجيب على سؤالين، السؤال الأول، وأنا أتقصى أقصد هذا، السؤال الأول على هذا السؤال بعينه، السؤال الثاني ليش أعطيك ثلاثة نسخ من كتاب متكرر؟ بسم الله، جزاك الله خير، هذه فائدة زائدة. يقول عمر أمر بقطع شجرة الحديبية لئلا تتخذ ذريعة ووسيلة، وقد رأى فعلا، رأى بعض الناس يصلون تحت الشجرة وبعضهم مغرم إلى درجة الهيام كما رأينا في بعض الأقطار الإسلامية، وإن كان من أهل هذا البلد إذا لم يتربى على العقيدة السوية. أوه هذا مسجد، قال هذا المسجد الأول له 100 سنة، بسم الله الله أكبر، هذا المسجد اللي بعده له 150 سنة، بسم الله بسم الله أكبر. يا أخي لو كان في عمر لأوجعه فراغ بالدرة، لأوجعه إيش؟ طيب ليش ثلاثة نسخ؟ وأعطيك ثلاثة نسخ ليش؟ بل لأسن فيكم سنة حسنة، وهو أن يكون الإنسان داعية، يعني يتجاوز السماع. بعض الناس 100 سنة يسمع وبرضو ما يشبع، جزاك الله خير، منهمان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، ما في مشكلة، لكن سكوت، وقد يتوهم أن السكوت قوت وأن السكوت يزيل الفتن، بل قد يزيد الفتن والمحن. لكن لا تتكلم كلام فاضي من غير قيود ولا ضوابط، وفي الوقت نفسه انشر تؤجر، انشر تؤجر، عن يمينك تعطيه رسالة وعن يسارك تعطيه رسالة، وهلم جرى. الخلاصة الخامسة، فإن قال قائل يجيز ابن عمر تتبع الآثار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة عندها، وعمر لا يجيز ويزجر، هذا صحابي وهذا صحابي، هذا عمر لا يجيز، هذا عبد الله بن عمر يجيز، كلاهما صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. فما الذي اختاره ابن تيمية؟ اختار فعل ابن عمر، اختار قول ابن عمر. ايش القرائن لتقديمه قول عمر على قول ابنه عبد الله؟ قرينتان، قرينة اذكرها، قرينتان ذكرهما المصنف. اولا، لان عمر مقدم على ابنه عبد الله عمرا وفضلا وعلما، سنا وفضلا وعلما. ثانيا وثالثا، ذكرهما المصنف وسأمر على نصه. الأمر الثاني، لأن سنة عمر ليست كسنة ابنه عبد الله رضي الله عنهما في الاتباع. ثالثا، أن الاقتداء بعمر منصوص عليه دون ابنه. في الأمر الثاني، في القرينة الثانية والثالثة، يقول ما نصه: فأمرهم عمر بن الخطاب بما سنه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم فقط. قال: وله خصوص الأمر باقتداء به وبأبي بكر، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي أبي بكر، هذه مقحمة مني للتفسير، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي أبي بكر، قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. شوف إيش يقول رسول الله، شوف حبيبكم قائدكم أسوتكم إيش يقول في أبي بكر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. شوف أولئك الشرذمة من المتشبهين بالجاهلية في عبادة غير الله، يلعنون أبا بكر وعمر ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار، شيوخهم شبابهم ذكورهم وإناثهم ما يفهمون ولا يفقهون لا قرآنا ولا سنة، نحلة وثنية ليس لها علاقة بالإسلام ولا بالمسلمين. لا تقول يا أخي ديمقراطية، ما فيه ديمقراطية، فيه إيمان وتوحيد وعقيدة سوية، وإلا فوالله ننبذ من نبذه الله ونبذه رسوله، لأنه منابذ للقرآن وللسنة. ما في ديمقراطية، ما في أخوة تراب ووطن إذا لم تكن هناك عقيدة سوية. كيف تجلس مع واحد يقول الله يلعن أبا بكر وعمر، استغفر الله، كيف تتحمل أن تنشئ له صومعة أو تنشئ له ديرا أو تنشئ له مكانا يتعبد فيه بلعن الصحابة، لا سيما أبا بكر وعمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا يا أمة محمد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أختم بخلاصة سادسة فيها شيء لطافة علمية، حيث فرق بين ما ورد من لفظي الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وبلفظ الحديث الآخر اقتدوا عليكم بسنتي، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هل ثمة فرق بين التسنن وبين الاقتداء؟ يقول ابن تيمية، وهي فائدة عزيزة فعلا تحتاج إلى شرح مطول، قال: فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة، الأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة. أين الأمر بالسنة وأين الأمر بالاقتداء؟ الأمر بالسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء التي تبعوا فيها سنة خير البرية، بدليل عود الضمير عندما أعاده رسول الله بالإفراد لا بالتثنية، فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم تمسكوا، ما قال بهما، مما يدل على أن سنة الخلفاء تابعة لسنة من لا ينطق عن الهوى، تمسكوا بها ما قال بهما، وعضوا عليها ما قال عليهما. أين الاقتداء؟ من أين الاقتداء يا شيخ أحمد؟ اقتدوا بالذين من بعدي، هل في فرق بينهما؟ هنا أمر بالسنة لها معنى، وهنا أمر بالاقتداء. قال رحمه الله: فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة. أقول الاقتداء معناه التأسي، والله تبارك وتعالى عندما أمر بالاتباع والتسنن ذكر الله أرفع لفظ عربي في معنى التسنن والاقتداء، وهو التأسي الذي هو بمعنى الاقتداء، في قول الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس خشية أن يتخذ السفر إليه سنة، فإنه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا لا في قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم، كما فعل مثل ذلك في الجمع وفي الحج والأعياد، فيجب الفرق بين هذا وبين هذا. نعم. قال: وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس. شوف، لو وقفت هنا وخرجت من المجلس ونقلت فقلت: يا عجبا من هؤلاء القارئين، يكرهون المجيء إلى بيت المقدس. يا أخي أنت مثل اللي يقول ويل للمصلين، ما يترك الصلاة، يقول قال الله عز وجل قال ويل للمصلين، أتمم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ها، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، هذا الفويسق الذي ترك الصلاة ويقول فإن ربك ما قال ويل للذي أولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. شوف، ولذلك المحقق من ألمعيته وضع فاصلة تحتها نقطة، يعني الكلام متصل متصل متصل وبعدها فاصلة تحتها نقطة. نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس، الكلام لم ينتهي. ليش كره مالك المجيء إلى بيت المقدس؟ خشية أن يتخذ السفر إليه سنة. أوليس السفر سنة؟ فاصلة تحتها نقطة، فإنه كره ذلك لما، اللام للتعليل، جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه جماعة. خص جماعة وقتا معينا لشد الرحال إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، فقام العلماء فأنكروا عليهم، إنكار العلماء كمالك عليهم. هل يعقل أن ينكر إمام دار الهجرة؟ هل يعقل بربك إمام دار الهجرة مالك أن يرتحل الإنسان لزيارة المسجد الأقصى وبيت المقدس والصلاة فيه؟ هل يعقل هذا؟ أجب بنعم أو لا مع ذكر الدليل، بنعم أو لا مع ذكر الدليل. نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس، هل يعقل أن ينكر مالك زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه مع الدليل؟ ها يا شيخ، لا وألف لا. نعم، للتوقيت، لهيئة معينة، لاجتماع معين، وهذه ثلاثة. ثلاثة كتب، ما هي ثلاثة أصابع يا شيخ. كره للتوقيت والاجتماع على هيئة وعدد معين، يعني مثلا لو أن الله عز وجل أكرم المسلمين فحرروا بيت المقدس ودخلوا المسجد الأقصى وارتحل الناس من كل حدب وصوب للصلاة فيه متعبدين بقول رسول رب العالمين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، عبادة من أعظم العبادات وطاعة من أعظم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. لكن لو تداعينا فقلنا: يا إخواننا، نجعل شهر شعبان، ليلة النصف من شعبان، أنسب شيء، ثلاثة أيام، أربعة أيام بدءا من النصف من شعبان، نجعلها خلاص سنة لنا. بسم الله، من أراد أن يرتحل، من أراد أن يسافر بالطائرات، بالبواخر، بالقطارات، بالسيارات، بسم الله، تحول الأمر من السنية إلى البدعية. ليش؟ لأننا خصصنا زيارة المسجد الأقصى للصلاة فيه خصصنا هذه العبادة بزمان بمكان بهيئة بصفة بحالة لم ترد عن رسول الله، تدخل ضمن تحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ جزا الله خير. أحد الإخوة وهو ناعس يقول رد، وهذا يؤكد على أن الناعس إن كان مستحضرا بقلبه لم تخرم مروءته وهو يقظ، لأن القلوب أو القلب يقظان. فاللهم اجعلنا من أصحاب القلوب المؤمنة الحية التقية. طيب، فإنه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه جماعة، فإن النبي صلى الله، لكن التوقيت للحج هل يقال كيف توقتون للحج ما ترضون، ها كيف توقتون للحج ما، هذا مثل المرأة الشنطاء، هذيك الشنطاء العجوز الذي دعت في مرة من المرات إلى أن تعدد المرأة الرجال كما يعدد الرجل النساء. وبعدين شوف، لا تعجب من هذه الفتوى، ها يعني هل يصح أن أقول فتوى مشموطية إن صح التعبير؟ أفتت بأنكم تنكرون عبادة الحجر وأنتم تقبلون الحجر الأسود بمكة. شوف الفتوى هذه، الفتوى الجهنمية الشيطانية، نسأل الله السلامة والعافية. حرمة، ها يا الله حسن الخاتمة. والله إني لأقبل، والله إني لأمس، والله إني لأكبر. وقدوتي في ذلك الملهم المحدث: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. ولذلك تعتقد أن الحجر مبارك على المفعولية لا مبارك، مبارك لا مبارك، وعليه ما تجيب ولدك وتحشره في الزحمة وتروح تلصق وجهه في الحجر. هذا لمن استلمه بحق، هذا بريء ما عنده ذنوب. أنت صاحب الذنوب المثقل والمثخن بجراحات الذنوب، أنت قبل، أنت امسح وقبل يدك، أنت كبر من بعد، لكن على هذا الاعتقاد أنه حجر أسعد. بعض الناس يقول حجر أسعد، ما في حجر أسعد يا شيخ، أسود أسود بنص حديث رسول الله: كان أشد بياضا من الثلج نزل من الجنة، أنزله الله من الجنة فسودته خطايا أهل الشرك، فسودته خطايا أهل الشرك، يدل على أن الخطايا والخطيئات تؤثر في الأرض اللي أنت فيها، في البيت الذي تسكنه، في الزوجة التي هي صاحب بالجنب، تؤثر، ترى انتبه، تؤثر في عقلك، تؤثر في أعصابك، تؤثر في كل شيء. لا تظنن أن هذا ينسى، فكل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا، لم يخص ما لم يخص كالحج بتجمع، لا في قباء، لا في الحج ولا في قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم. سمعتم العبارة؟ أعيدها لأسأل سؤال مهم، انتبه، ما الذي يلفت نظرك؟ يقول ابن تيمية: كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه الجماعة. هذا إيش؟ حج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لم يخص وقتا غير الحج بالذهاب والتجمع، لا في قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم. ألم يرد معنا ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قباء كل يوم سبت، كل سبت وقلت له معنيان: سبت يعني كل أسبوع، أو سبت هو يوم السبت. طيب هذا متحديد ولا ما هو تحديد؟ طيب كيف تقول أنه هنا الاجتماع المخصوص وشد الرحال إلى بيت المقدس لا يصح، وتستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع له اجتماع مخصوص كاجتماع الحج واجتماع قباء وقبور الشهداء وزيارة البقيع؟ الجواب: هذه العبادات المذكورة وإن ورد في بعضها كزيارة قباء كل سبت، إلا أنه لا يشرع شد الرحال إليها والتجمع والتجمهر عندها وتحديد زمان ومكان وهيئة وقراءات وأذكار كما يصنع بعض الناس. ذكر جبل أحد وذكر قبور الشهداء وذكر الشوط الأول من الطواف وذكر الشوط السابع، هذا كله من المحدثات، كله من المحدثات. ولك أن تتعجب: وهل يوجد هذا؟ نعم يوجد هذا، ونحن صغار كان لنا سدنة، معليش عبارة صعبة خليني أعدل عنها، كان لنا مزورون مخصوصون من وجهاء المدينة. فلان قدمت أسرة كذا من مكان كذا، بسم الله استدعوه، معين ما فيه، هو الذي يزورنا وهو الذي يدعينا وهو الذي يذهب بنا وهو الذي يطوف بنا وهو الذي يتبرك بنا. سبحان الله العلي، الآن خفت وطأة هذا، لكن كثرت من حيث الجمهورية والعدد، ولكن خفت من حيث النوعية، لأنه كان في نوعيات مزور إذا ما لبس الجبة السوداء، ها، وإذا ما أطال النفس في الذكر والدعاء والتوسل والرجاء عند قبور الشهداء وعند القبر المكرم وفي البقيع وفي المساجد السبعة، نرجع ونحن متنكدون نقول: زيارة مشوشة، زيارة لعلها غير مقبولة، لأن السادن والخازن والمزور وفي مكة المطوف لم يفصح ولم يطل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها من السنة. ولذلك كان بعض الناس كمان أساء الظن، يعني لله أسف الشديد، قالوا كل من هو موجود في بيئة كذا دول مخرفين، خذوا مدرس، قال لا لا لا لا عنده مخرف، ده يمكن يكون مخرف، بس يمكن يكون مخرف. سبحان الله، هو التخريف بإيه؟ التخريف بإيش؟ بالشرقية والغربية والشمالية والجنوبية؟ أما التخريف والتخبيط بالانحراف عن الشرع المطهر وعن عقيدة خير البشر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ ولذلك عندما جاءنا قبل أكثر من 30 سنة أحد علماء صرح علمي له أكثر من 100 سنة بالجبة وبالهيئة وفي يده العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، أول ما دخل علينا صرنا نتهامس ونتكلم، فقال: نعرف إيش تتكلمون لكن ما أعلم الغيب، تقولون هذا الشيخ جاءنا من صرح علمي من بلد كذا، إيش يدرس؟ لعله يدرس الحديث أو الفقه أو الأصول أو النحو، وإذا به يدرسنا العقيدة الطحاوية. فتبسم الشيخ قال: أنت ما عليك أن يجيك واحد يدرسك العقيدة ما دام هو صاحب عقيدة، ولكن لو كان من المؤولين والمتأولين والخرافيين فهذا الذي لكم أن تتهامسوا ولكم أن تتخوفوا، لكن عقيدة واحدة إن شاء الله ما تخشى شيئا، هي عقيدة القرآن والسنة على منهج رشيد وسنن حميد. نعم. فيجب الفرق بين هذا وبين هذا. طيب قال: فيجب الفرق بين هذا وبين هذا. هذا وهذا إيه؟ نحن أخذنا رحلة بحرية أخذنا رحلة عقدية، أخذتكم في رحلة عقدية. فقول ابن تيمية: فيجب الفرق بين هذا وبين هذا، بين إيش وبين إيش؟ شاء الله الأستاذ مدرس المهنة محامي محامي، ولذلك ما شاء الله أول أصبع يرفع محامي. المحاماة مسؤولية، مو يجيك المجرم تخرج براءة، ولا يجيك البريء تخرج متهم. هذا حكم قرقوش، حكم قرقوش، حكم جائر ظالم. ولكن نحسن الظن بأخينا أنه محامي متنبه متفطن، ينصر المظلوم ويأخذ على يد الظالم إن شاء الله. ولذلك مستوفز ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بسم الله. الحج فما ما بعده مذكور، ومسجد الأقصى وما حوله من الهيئات والكيفيات مذكور. يفرق بين الاثنين، وهي الثانية التي هي ثانية بين ثلاثة. طيب بسم الله. مع أنه صلى التطوع في جماعة، نعم، قال رحمه الله: مع أنه صلى التطوع في جماعة مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره، ولكن لم يجعل الاجتماع مثل تطوع في وقت معين سنة، كالصلوات الخمس وكالكسوف وكصلاة الكسوف والعيدين والجمعة. انتبه، والله كلام دقيق يا إخواننا، والله الذي يتشرب ويتشبع بهذه القواعد وما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله ما يخشى على عقيدته، لا من التخريف ولا من التأويل الباطل ولا من التخبيط. يعبد الله وهو مطمئن. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإمام المجدد ابن تيمية أنه قد يعارض الاجتماع على هيئة مخصوصة في زمن مخصوص للارتحال إلى بيت المقدس وأداء عبادة الصلاة فيه، قد يعارض باجتماع وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض سائلي الصحابة إياه حين طلبوا منه أن يصلي بهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صلوات التطوع والنوافل. فماذا عساكم أن تقولوا في مثل هذا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هذا ورد في أحاديث، ومثل هذا سائغ بل جائز ومشروع، لكن يبقى الاجتماع على هيئة وكيفية ووقت محدد شيء لم يرد عن رسول الله. أمثل بمثالين وأختم الكلام عن الجواب الباهر في هذا المجلس. مثلا لو أن أحدا استدعاك فقال: بالله عليك، والله أنا عندي بكرة فراغ في وقت الضحى، تعال صلي عندي الضحى، نصلي أنا وأنت صلاة الضحى ركعتين حتى أقتدي بك، فأنت رجل محب للسنة، أريد أن أتأسى وأقتدي بك في صلاة ركعتين في الضحى، تمشي إليه كما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي معه ركعتين كما صلى رسول الله مع بعض الصحابة في بيوتهم، وخيرهم أين أصلي في بيوتكم فأشاروا إلى موضع معين فصلى بهم رسول الله، هذا لا يقاس عليه الاجتماع المعين بكيفية معينة في وقت محدد لشد الرحل لا إلى مكة ولا إلى المدينة ولا إلى المسجد الأقصى. يختلف هذا بين هذه الصورة المشروعة وبين أن نقول: يا إخواننا يوم الجمعة ما عندنا، عندنا فراغ، فهلموا بنا نصلي الضحى جماعة بإمام واحد من الساعة 9 إلى 10، لأن عندنا فراغ. واستمر هذا كالسنة، الحكم ليس بسنة بل هو بدعة، لأنه اجتماع نعم على عبادة، لكنه اجتماع مخصوص في وقت مخصوص بعدد مخصوص لأداء عبادة مخصوصة، لكنها لا تؤدى بهذه الكيفية. ينطبق عليها قول خير البرية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك لما سئل مالك من قبل أحدهم وكان يزجر من يتقصد القبر المكرم للإحرام من عند القبر: أو تخشى أن يعذبني الله بفعل هذا الأمر الذي يعتقد أنه عبادة؟ فقال له رحمه الله: أنا ما أخشى أن يعذبك الله بالصلاة، كونك تصلي ركعتي الإحرام من جنب القبر، ولكن أخشى أن يعذبك الله بمخالفتك للسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله أعلى وأعلم. طيب، نأخذ الأسئلة لأنكم تحتاجون إليها، لأن من سأل فهو بحاجة إلى جواب سؤاله، وأرجع نور العيون إلى وقت آخر إن شاء الله. يقول: كنت أظن أن المرأة تختلف عن الرجل في السجود، فهي مأمورة بضم نفسها خشية التكشف، أو هكذا ورد في السنة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح حتى يرى بياض إبطيه، وكذا المرأة تفعل، ولكنها ما دامت في الصفوف فإن لها أن تضم نفسها بالقدر وتفرج عضديها عن جنبيها بالقدر الذي لا يؤذي من عن يمينها ولا عن يسارها كالرجل سواء بسواء. فإذا انفردت بصلاتها في بيتها في مهجعها في مخدعها فلتطبق السنة ولتبعد عضديها عن جنبيها. يقول: زوجتي عليها أيام رمضان الماضي وهي حامل لا تستطيع الصيام، تقضي فيما بعد وتطعم عن كل يوم تأخرت فيه عن العام الذي سبقه بالتصدق بنصف صاع. يقول: يقصر في مكة 4 أيام، قصر الصلاة هل يقصر في مكة ويريد أن يقيم 4 أيام؟ وما الحكم لو صلى وراء الإمام؟ إن صلى وراء الإمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به، أما إن قصد ونوى أن يقيم 4 أيام فصاعدا فإنه يتم الصلاة إن صلى منفردا. يقول: عندي مشكلة كبيرة ليست مادية ولكنها مع ابني الذي تزوج لمدة 1 شهر وزوجته حامل وتعرف على واحدة أخرى، يريد أن يطلق الأولى ويتزوج من الثانية. هذا نوع من العبث، هذا ضرب من العبث. الزواج ليس عبثا، تتزوج الأولى وتطلقها وتتزوج الثانية وتطلق وتتزوج الثالثة وتطلق، مع أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا يصح مرفوعا، لكن العمل عليه عند العلماء أخذوا به، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأنه أن الفراق والطلاق يؤدي إلى تشتيت الأسرة ويؤدي إلى مفاسد عديدة، يؤدي إلى مفاسد عديدة. ولذلك كان أسعد شيء إلى الشيطان أن يأتيه أحد جنوده فيقول له ما يقول له تارك للصلاة شارب للخمر سارق، ولكن أقرب الشياطين إلى الشيطان الرجيم ذلك الذي يأتيه فيقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. انصحه ونسأل الله له الهداية أن يبقي الزوجة الأولى وأن يتزوج عليها الزوجة الثانية. ومن اللطائف، وهذا يرطب به المجلس، في معرض الكتاب المنعقد، وهو معرض دولي شاركت فيه أكثر من 1700 دار نشر ومطبعة، فيه كتاب التقط وهو كيف تتزوج الثانية بلا مشاكل، كيف تتزوج الثانية بلا مشاكل. يقول بايع الكتاب: ما مرت بي امرأة إلا قلبت الكتاب على وجهه، ما مرت بي امرأة إلا قلبت الكتاب على وجهه. هل يوجد دعاء أثناء الوضوء لكل جزء؟ ما في شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تصل إلى اليدين تدعو وعندما تصل إلى القدمين تدعو، ما في شيء. نعم. ماذا أقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ تقول: كما قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما اجتهاد بعض الفضلاء والنجباء بأنك تصدقه فتقول صدقت وبررت، فهذا ليس ما أعلم له أصلا، لا في الحديث ولا في الأثر، لكن تقول كما قال: الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: في الدعاء للمريض، هذا سؤال يعني مستنكر، يقول: كيف شفاء لا يغادر سقما؟ ليش ما يغادر سقما؟ نحن ندعو للمريض حتى لا يبقى فيه سقم، وتعلمنا دعاء لا يغادر سقما. أنت إيش تفهم من هذا؟ إيش تفهم دعاء لا يغادر سقما؟ يعني ما في مرض إلا سبحان الله. دعاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يأتي على داء أو مرض إلا شفاه بقدرة الشافي والكافي جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. معلوم أن من صلى صلاة في مسجد قباء فله بها عمرة، فهل يشترط أن تكون مكتوبة؟ هذا للمكتوبة وللنافلة. هل العمرة عن المتوفى غير القريب تجوز إذا كان منقطعا ليس له قرابة؟ وإلا الأصل فإن الاستخلاف في أداء الحج والعمرة نيابة تكون للقرابة، أخ أو قريب كما ورد. أما إذا كان منقطعا فلك أن تتطوع وأنت محسن ولك أجر إن شاء الله. توفي والدي وعليه دين، فقمنا بإعطاء الدين من مال والدي لأخي الكبير فلم يسدده، فهل الدين ما زال على أبي؟ ذكروا هذا الأخ الذي أخذ مال أبيكم ولم يسدد عنه بأنه أساء إساءتين: أولا لم أؤتمن فخان الأمانة، وثانيا عق والدكم، لأن من بر الوالد أن يؤدي الإنسان وصاياه والأمانات التي عليه والديون. يقول: أنا مريض، عملت عملية الناسور ويخرج مني كذا مستمرا، إن كان مستمرا لا علاج له، وتريد أن تؤدي عمرة أو أن تصلي فعليك بحفاظات، ما يسمى بحفاظات الكبار، حفائظ الكبار، حتى لا يتقاطر منك شيء يتنجس به بيت الله أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم.